الخير انت فيه تغش الديق. اغنى في دينات لتتيق اتمنتي كهانتي الجديد ايقانتي درنا اختقى سفر اسيسي في دريان صباح العيد ما منك السماء يقصر إشي السكدرر بيتتيك أنا دسني صبر من واشيخ تزران وراسي صبر لا يزري ولا كيقدان قديم يا نجموعي قد انيت لبهاي